هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم من تكونوا شيوخا ومنكم يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيكون أن ترى إلى الذين يجادلون في آياتنا أنى يصرفون ألم يكذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسيرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله كافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض وبما كنتم تعملون يضل الله جهنم خالدين فيها بئس المصير إنما على الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم ولنتوفينك فإلينا يرجعون.